اطلع يا قمر نوهل ودوم الضغط الغربية ما خلقنا لنعيش الذل خلقنا نعيش الحرية اطلع يا قمر نوهل ودوم الضغط الغربية ما خلقنا لنعيش الذل خلقنا نعيش الحرية عيد يا شعبي عيد صرك جيل متشرد مت مليون بأيد ما طالبنا الشرعيه اطلع يا قابرنا وهل وضوء الضغط الغربيه ما خلقنا لنعيش بذله خلقنا نعيش بحريه قصتنا تبدا من بعيد من جهه الغرب العنيد من امريكا بالتحديد راس الافعى الرجعيه اطلع يا قابرنا وهل وضوء الضغط الغربيه خلقنا لنعيش الذل خلقنا نعيش بحرية تحيتنا للأبطال انتفاضتنا الشعبية كل واحد منهم عملاق بناء الثورة الإسلامية اطلع يا قابرنا وهل ودور الضغط الغربية خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية نتعلم من الياسين خلك صامت في فلسطين حي الياسين السلام وقائد الحمساويه اطلع يا قمرنا وهل ودوم الضغط الغربيه ما خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحريه نتعلم الشيقاطي بكلاش يجرح داوي حي الشيقاطي السلام وقائد الجهاديه اطلع يا قمرنا وهل ودوم الضغط الغربيه خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية نتعلم من الزهار بعد الثورة الانتصار حي الزهار السلام وأرض غزة الآبية اطلع يا قمرنا وهل ودوم الضغط الغربية خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية علمنا خالد مشعل بقضيتك لازم تعمل حيو مشعل السلام الناطق باسم القاضية اطلع يا قمرنا وهل ودور الضغط الغربية خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية علمنا يحيى عياش ما نرضى الموت ببلاش حيو عياش السلام وعمليات البطنية اطلع يا قمرنا وهل ودور الضغط الغربية خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية علمنا محيي الشريف خلي انتقامك عالي حي الشريف السلام ومجموعات الفدائية اطلع يا قمرنا وهل ودور الضغط الغربية خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية علمنا عاقل عماد كيف نبيها الأوضاع حيو عماد السلام وعمليات الجهادية اطلع يا قمرنا وهل ودور الضغط الغربية خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية علمنا عادل عماد ما بنصرنا إلا الجيان حيو عوض الله السلام شباب البير العابية اطلع يا قمرنا وهل ودور الضغط الغربية خلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية اطلع يا قمرنا وهل ودور الضغط الغربية خلقنا لنعيش

حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي حبيبتي بلادي حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي تقول لقد فقدنا الشهيد مضطواه السرى وحيدا فريدا لا تقول لقد فقدنا الشهيد مضطواه السرى وحيدا فريدا أنما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا عند ربي بعثت خلقا جديدا تصنع اليوم من شموخ نشيدا تصنع اليوم من شموخ نشيدا تصنع اليوم من شموخ نشيدا إن دفق الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح إن دفق الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح ودمي رايات الشهادة تعلو قد أضلت سماءنا بوشاح ودمي رايات الشهادة تعلو قد أضلت سماءنا بوشاح سوف يطوي الطغاة في كل ساح سوف يطوي الطغاة في كل ساح سوف يطوي الطغاة في كل ساح لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا أنما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شموخ نشيدا فاصنع اليوم من شموخ نشيدا فاصنع اليوم من شموخ نشيدا قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعاني قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعاني وإذا البغي في الظلام تمادى وجنى البغي فوق حد النصان وإذا البغي في الظلام تمادى وجنى البغي فوق حد النصان بلظى الموت والردى لا يبالي بلظى الموت والردى لا يبالي بلظى الموت والردى لا يبالي لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه السرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه السرى وحيدا فريدا أنما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا عند ربي بعثت خلقا جديدا شموخ نشيدا فاصنعوا اليوم من شموخ نشيدا. أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الإله حسن ثباتي. أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الإله حسن ثباتي. فإذا ضم خدمائي صدري واحتواني الثرى وضم رفاتي. فإذا ضم خدمائي صدري واحتواني الثرى وضم رفاتي. فاذكروني يا إخوتي في الصلاة. فاذكروني يا إخوتي في الصلاة. لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مرتواه الثرى وحيدا فريدا. لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مرتواه الثرى وحيدا فريدا. أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي منحت عيشا رغيدا. عند ربي منحت عيشا رغيدا. عند ربي منحت عيشا رغيدا. عند ربي منحت عيشا رغيدا. عند ربي منحت عيشا رغيدا. عند ربي منحت عيشا رغيدا. عند ربي منحت عيشا رغيدا. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات ومكتبة البيت العتيق الإسلامية عمان الأردن بجانب المسجد الحسيني الكبير سوق البتراء. هاتف 465-8996. اشترك في أداء هذا الشريط كل من الشاعر عماد سليم درويش، محمد الشاقلي، الطفلة حماس الدبس، والمنشد الإسلامي محمود أبو دجان. مع تحيات فرقة القدس. هاتف 568-5869.